الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الملحق الذي على شرح العلل لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ولازلنا في فوائد متعلقة في مشاهير الرواة وأثبت أصحابهم. قال رحمه الله: أصحاب قتادة ابن دعامة السدوسي. قتادة بن دعامة السدوسي من أكثر الثقات رواية ومن أحفظهم، فكان رجلا كثير الرواية جدا وثبتا، حتى أن النسائية فضله على يحيى بن أبي كثير. قتادة على الرغم من أنه كان أكمة، يعني ولد أعمى، إلا أنه بذل الكثير الكثير في الطلب، فتتلمذ على أنس بن مالك، وأكثر الرواية عن أنس. كيف تذكر المايك حق الأخوة؟ وأكثر الرواية عن أنس. أبو سعيد لو تجيب لنا آلان الله يخليك. وتتلمذ على النضر بن أنس أيضا، وتتلمذ على الحسن البصري، وعلى ابن سيرين، وعلى سعيد بن المسيب، حتى يعني يقال أنه جلس عند سعيد 14 ليلة وقال له: يا أعمى قد نزفتني، يعني أخذت كثيرا من علمي. وتتلمذ على عكرمة مولى بن عباس، وعلى معاذ العدوية التي تروي عنها عائشة، وعلى أبي الشعثاء جابر بن زيد، وعلى عطاء بن أبي رباح، وعلى أبو الصديق الناجي الذي هو تلميذ أبو سعيد الخدري من خاصته، وعلى أبو العالي الرياحي التابع المخضرم الذي سمع عمر وسمع عثمان، وعلى خيثمة، وعلى سالم بن أبي الجعد التابع الكوفي المشهور، وعلى أيضا عامر الشعبي، عامر بن شراحيل، فرجل اجتمع له الحسن بن سيرين والشعبي وأنس وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وجابر أبو الشعثاء، وكل هؤلاء تتلمذوا على أعيان الصحابة. فرجل يعني كانت تتلمذ عليه غنيمة، وعلى عمرو بن شعيب أيضا، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعلى معاوية بن قرة الذي أدرك 70 صحابيا من مزينة، وأيضا 7 من مطرف بن عبد الله بن الشخير التابع الكبير، وعلى أبو بردة، وإن كان يعني رواية عن أبو بردة تكلم في سماعه منها، وكان وصح أيضا سماعه من أبي عثمان النهدي التابع المخضر الذي سمع من الصديق وسمع من عمر وعثمان وعلي وغيره، تابع مخضر مدرك كل الناس، فتتلمذ على من التابعين الكبار على أجلة، وعلى حفصة بن سيرين أيضا. فهذا الرجل واسع الرواية جدا، مع كونه ثبتا إنما نقموا عليه ما يسمونه بالتدليس، وفي أكثره إرسال خفي يروي عمن أمكنه السماع منه ولم يسمع، فقط في حال سعيد المسيب ظهر متدليس، كان يدلس ويسقط مجاهي، وهذا يعني نادر في حقه، ومثله يعني لا يجعلنا نترك الثابت من روايته، ولم يمتنع أحد من سماع حديث قتادة والاحتجاج به. غير أن من هم أثبت أصحاب قتادة، ومن هم رؤوس أصحاب قتادة؟ قتادة يعيش في البصرة، قتادة بن دعامة السدوسي كان يعيش في البصرة، وتتلمذ عليه من الأعيان شعبة، يعني وسيأتي ذكر هذا. قال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى بن معين: سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة. سعيد بن أبي عروبة صاحب كتاب المناسك فعلا أثبت الناس في قتادة، غير أن سعيدا اختلط بآخره، ومن روى عنه قبل الاختلاط حديثا عن قتادة كان الحكم إذا حصل اختلاف على قتادة يكون الحكم لمن؟ يكون الحكم لسعيد، لأنه تقريبا باتفاق هو أثبت أصحاب قتادة. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول أثبت الناس في قتادة ابن أبي عروبة، وسمعت يقول همام في قتادة أحب إلي من أبي عوانة. أيضا عندنا همام بن يحيى، وكان مر معنا في أصحاب يحيى بن أبي كثير، همام بن يحيى أيضا طيبة روايته عن قتادة. وسئل يحيى بن معين عن أبان وهمام أيهما أحب إليه، قال كان يحيى بن القطان يروي عن أبان وكان أحب إليه، وأما همام فهو أحب إليه، أبان بن يزيد. وهؤلاء تقريبا يشبهون كثيرا أصحاب يحيى بن أبي كثير، همام من أصحاب يحيى وأبان من أصحاب يحيى، غير أن سعيدا روى عن قتادة ولم يروي عن يحيى. وقال أحمد في رواية الأثرم إذا خالف أبو عوانة وأبان عطاف سعيدا أعجبني ذلك، يعني حديثهما، قال لأنه قد يكون مما قد حفظاه، يعني الظاهر إذا خالفاه معا، إذا خالفاه معا يرجحان عليه. قال أحمد قال قتادة قال أبو عوانة، أبو عوانة هذا يعني كتابه كان هو كان يعني كتابه أثبت من حفظه، كان قتادة يقول لي لا تكتب عني شيئا فسمعت منه وحفظ ثم نسيت بعد، فجلست إلى سعيد فجعل يحدث عن قتادة بما أعرف أو نحو هذا. وهذا يدل الرواية سعيد أقوى من رواية أبو عوانة، أبو عوانة كان ثبتا جدا في كتابه إلا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه، فسمع أحاديث من قتادة ثم نسيها، بعد ذلك بدأ يسمعها من سعيد بن أبي عروف فيتذكر أنه سمع هذا من قتادة، سمع هذا من قتادة. وقال إسحاق بن هاني سألت أبا عبد الله قلت أيما أحب إليك في حديث قتادة، سعيد بن أبي عروبة أو همام أو شعبة أو الدستوائي؟ الدستوائي ذكرنا كان أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير، وعندنا شعبة هنا شعب الحجاج الإمام المعروف، والناس يحبون جدا أن يسمعوا حديث قتادة من طريق شعبة، لأن شعبة لا يحدث عن قتادة إلا بما سمعه قتادة من شيوخه، كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منهم قتادة ابن دعامة السدوسي. فسمعته يقول قال عبد الرحمن مهدي سعيد عندي في الصدق مثل قتادة وشعبة ثبت ثم همام. وابن مهدي أدرك هؤلاء، أدرك هؤلاء مباشرة، وأحمد تتلمذ على ابن مهدي، فهكذا تكون اكتملت السلسلة في رأسك. قلت والدستوائي؟ قال والدستوائي أيضا. وقال عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين شعبة أحب إليك في قتادة أو هشام؟ قال كلاهما. قال عثمان بن سعيد هشام في قتادة أكبر من شعبة. وقال البرديجي شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنا الصحيح. وحقيقة قتادة من أكثر من أروى الناس عن أنس، حمل عن أنس علما كثيرا. يقول فإذا ورد عليك حديث لسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا وخالفه هشام وشعبة حكم لشعبة وهشام على سعيد، وإذا روى حماد بن سلم وهمام وأبان ونحو من الشيوخ عن قتادة عن أنس وخالف سعيد أو هشام أو شعبة فإن القول قول هشام وسعيد وشعبة على الإنفراد. فإذا اتفق هؤلاء وهم همام وأبان وحماد على حديث مرفوع وخالف شعبة وهشام وسعيد أو شعبة وهشام وحده أو سعيد وحده توقف عن الحديث، لأن هؤلاء الثلاث شعبة وسعيد وهشام أثبت من همام وأبان ويحيى وحماد أفضل. أما حماد بن سلم فدونه دون كل هؤلاء، إلا أن الإمام أحمد يحتج بحديثه عن قتادة إذا كان في غير الجواد المطروقة، يعني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ليست جدة مطروقة دائما، فمثل هذا أحمد يمشي. قلت ومراده أن الحفاظ من أصحاب قتادة شعبة وسعيد، يعني ابن أبي عرب وهشام اللي هو الدستوائي، وهشام بصري وشعبة تقريبا بصري واسطي ما في إشكال، وهشام الدستوائي بصري. والشيوخ من أصحابه مثل حماد بن سلم وهمام وأبان، هؤلاء حماد بصري معروف ونحوهم. فأما الحفاظ الثلاثة فإذا روى سعيد حديثا عن قتادة وخالف فيه شعبة وهشام فالقول قولهما. وسيأتي فيما بعد قوله أن القول قول رجلين من الثلاثة من غير تعيين، وقوله أيضا أنه إذا روى هشام وسعيد بن أبي عروبة شيئا وخالفهما شعبة فالقول قولهما، وأما إذا اختلف الثلاثة فسيأتي قوله أنه يتوقف عن الحديث، وإن خالف هشام شعبة فقد حكى فيما بعد فيه قولين أحدهما القول قول شعبة والثاني التوقف. طبعا بالنسبة لهذا الخلاف على قتادة من هؤلاء على هذه الصور التي يذكر قليلة، ولا يكاد يقع الوهم من شعبة أو سعيد في أحاديث قتادة إلا بشيء قليل، والخلاف على الزهري أكثر من الخلاف على قتادة، خلاف على الزهري أكثر من خلاف على قتادة. قال وأما الشيوخ فإذا روى أحدهم حديثا وخالفه واحد من الحفاظ الثلاثة فالقول قول ذلك الحافظ، فإذا اتفق الشيوخ الثلاثة على حديث وخالفهم الحفاظ الثلاثة وأحدهم، إذن هو يقسم الرواة عن قتادة لطبقتين، طبقة حفاظ الذين هم الخاصة وطبقة شيوخ، الذين هم دون الحفاظ. شعبة في الحفاظ. حماد بن سلمة الشيوخ البرديجي طريقته أنه لا يحتمل تفرده، يعبد بهم يرجح بهم نعم، لكن تفرداتهم لا يقبلها. أحمد رأيت ربي حديث ابن عباس مشاه، مع أنه متفرد بحماد بن سلمة عن قتاده. المأخذ عندنا والله تعالى على وأعلم أنه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس سلسلة فيها الشيء مصر، وكأنه رأى أن حماد ممكن يكون قد حفظها. فإذا اتفق الشيوخ الثلاثة على حديث وخالف الحفاظ ثلاثة أو أحدهم توقف على الحديث ففرق، ففرق بين أن ينفرد شيخ بحديث يخالف فيه حافظ فإنه حكم بأن القول قول حافظ، وبين أن يجتمع الشيوخ على حديث ويخالفهم الحفاظ أو بعضهم فقال يتوقف فيه. جو ثلاثة شيوخ إنه محمد وأبان أو الأوزاعي روى حديث عن قتادة، مثلا قتادة عن أنس عن النبي. جاء شعبة واحدة روى قتادة مرسل. الآن أنت بين أحد أمرين، إما أنك ترجح بالأكثرية فترجح قول اللي ذكره أنس، وإما أنك ترجح بالحفظ ترجح قول شعبه هو واحد. البرديجي يقول أقف أحسن رأيه، وهذا بخلاف قول أحمد إنه إذا اختلف سعيد بن أبي عروبة مع أبي عوان وأبان أنه يعجبه قول الشيخين كما سبق عنه. أحمد فيما يظهر أن يرجح بالأكثرية، وهذا نص الشافعي والأكثر أولى بالحق. وقال البرديجي أيضا أصح الناس رواية عن قتادة شعبة كان يوقف قتادة على الحديث، يعني يوقف. أنت سمعت هذا؟ أي قلت كأنه يعني بذلك اتصال حديث قتادة، لأن شعبة كان لا يكتب عن قتادة إلا ما يقول فيه حدثنا ويسأله عن سماعه. فأم يعني اتصال كيف هو شعبه رواه مرسل؟ نعم اتصال حديث قتادة، لأن شعبة كان لا يكتب عن قتادة إلا ما قال فيه حدثنا ويسأله عن سماعه. هو يتكلم عن حديثنا اللي قال مرسل؟ لا لا لا لا هذا بطلق. فأما حفظ حديثه فقد تقدم عن أحمد وغيره سعيد بن أبي عروبة أحفظ له. وسعيد فائدة ما سمع التفسير من قتادة، لكن يبدو أن أخذ صحيح فيعتمدونه، ولكن ظاهر الكلام برديجي خلافه هذا، وأحمد أقعد بالبرديجي وأكثر رواية، فيعني كلام أحمد هو الذي يكون معتمد، وأن شعب أثبت في قتادة وسيأتي من كلامه ما يبين. ثم قال البرديجي فإذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة فانظر كيف صحيح حديث قتادة. نعم من الناس من يغلط على قتادة، حديث مثلا قتادة يرويه عن النضر بن أنس مرسل، يأتي إنسان يجعله قتادة عن أنس، إذا ليس قتادة الذي وهم، غلط عليه إنسان. فالآن يعطيك قواعد البرديجي، يقول لك إذا أردت أن تنظر صحيح حديث قتادة فانظر إلى رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوي، ابحث من رواها من طريق هؤلاء، ولهذا تعرف الفقه. الآن أنت أردت أن تصنف كتابا في الصحيح، وضع نفسك مكان البخاري أو مكان النسائي أو مكان أبي داود، عندك حديث عن قتادة تريد أن تخرجه، تخرجه من طريق من؟ العلية. الحديث عندك من حديث سعيد بن أبي عروبة، إيه عندك عن أبا، لا خرجه من حتى يندفع الاعتراض. وأنت أيضا إذا جئت تخرج رأيت الحديث مثلا محفوظ من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وشعبة عن قتادة، لا إذن هذا محفوظ عن قتادة، هذا الصواب، احتمال الوهم يقل عندك. لماذا؟ لأن العلية روح على هذه الصورة. قتادة عن أنس إيش أكدت؟ قلت ربما كان مرسلا، ربما كان موقوفا على أنس، ربما كان قتادة عن سعيد المسيب مثلا ما هو عن أنس، وهم في بعض الرواة مثلا جئت رواية وجئت الأوزاعي مثلا روى عن قتادة عن أنس، لا قدح في ذهنك في قلبك شيء، لا قد يكون أوزاعي وهم. وسيأت الكلام عليه. بحث بحث بحث وجد سعيد بن أبي عروبة أيضا وافق الأوزاعي، هنا يندفع اختلف اثنان هكذا. فإذا اتفقوا فهو صحيح، وإذا خالف هشام قول شعبة فالقول قول شعبة، وقال بعضهم يتوقف عنه. وإذا اتفق هشام وسعيد بن أبي عروبة من رواية أهل التثبت عنهم وخالفهم شعبة كان القول قول هشام وسعيد. إذا كان الخلاف بين الحفاظ بالأكثرية، التوقف وين؟ عند البرديجي. إذا حافظ خالف الأكثر من الشيوخ، غير أن شعبة من أثبت الناس في قتادة ولا يلتفت إلى رواية الفرد عن شعبة. أنت هذه الطهامة، أنت ترجح رواية شعبة بشرط أن تكون الرواية محفوظة عن شعبة، ما هي غلطة، ما هي وهم على شعبة. يجي راوي الصدوق ينفرد عن شعبة عن قتادة، يقول آه هذه رواية شعبة إذا نحن نرجعها، لا، قد تكون وهم غلط على شعبة أصلا. فلا بد أن تكون الرواية عن شعبة من رواية أصحاب شعبة المعروفين، ممن ليس له حفظ ولا تقدم في الحديث من أهل الإتقان. وقال البرديجي أيضا أحاديث شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة، ولا تكاد تجد حديث بهذه السلسلة خارج الصحيحين عن قتادة عن أنس. وكذلك سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على الحديث فهو صحيح، ما تروح تدور له عن علة، ها؟ هذا يعني إذا وجدت هؤلاء الثلاثة اتفقوا على شيء احتمال أن يكون الخبر معلولا شبه ريح. وإذا اختلفوا في حديث فإن القول فيه قول رجلين من الثلاثة، فإذا اختلف الثلاثة توقف عن الحديث، يعني كل واحد يروي على وجه، هشام رواه موقوف على أنس، شعبة رواه مرسل، سعيد بن أبي عروبة رواه مرفوع مثلا، لا توقف. وإذا انفرد واحد من الثلاثة في حديث نظر فيه، فإن كان لا يعرف إلا من طريق الذي رواه كان منكرا. هذا فيه نظر، إلا أن يكون يعني اللي انفرد أحد تلاميذ هذا الرجل ليس الرجل نفسه. وأما حديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهما وأبان والأوزاعي فينظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع. انظر إلى هذا التقعيد الذي لا يمر عليه في المصطلح في العادة. الأوزاعي روى حديث عن قتادة عن أنس مثلا، إيش يقول؟ يقول ابحث في أحاديث الصحابة الآخرين. عن النبي، فإن وجدت ما يوافق هذا الحديث مثلا أحاديث عن عائشة وعن أبي سعيد الخدري في الباب، فهنا صحيح ما في إشكال، لم يدفع لا يكون منكر. انزل درجة، انظر من أصحاب أنس غير قتادة رواه، إن وجدت والله غير ثابت رواه ولا الزهري ولا غيره لم يدفع، ممكن يكون محفوظ. طيب ألا يرد هذا على ما نقرره في العادة أن الحديث قد يكون محفوظا من حديث صحابي منكر من حديث آخر؟ لا، لا يرد هنا، هو يتكلم على تفرد فئة معينة من الثقات، لا يتكلم عن تفرد صدوق أو ضعيف، تكلم عن تفرد ثقات لكن شيوخ. وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت كان منكرا، انتهى. طيب والحديث اللي انفرد فيه حماد عن عكرمة عن ابن عباس وصحح الإمام أحمد رأيت ربي، لا، هذا الحديث ليس من هذا الباب، لأن ما هو قتادة عن أنس. قتادة عن أنس سلسلة مطروقة متعوب عليها، الناس يريدونها دائما، أما قتادة عن عكرمة عن ابن عباس لا، هذه سلسلة ليست مطروقة دائما. وعكرمة لإشكالية قول الإباضية فيه لم تكن الرواية عنه بالكثرة التي تتناسب مع مكانته العلمية، وقد سبق ذكر ذلك الكلام في الكلام عن المنكر مع ما فيه من اختلاف الحفاظ في ذلك. وقال ابن معين قال شعبة هشام الدستوائي أعلم بقتادة وأكثر مجالسة له مني، اعتراف هشام الدستوائي. وهشام ذكرنا أنه من أثبت أصحاب من يحيى بن أبي كثير. وقال بل أثبت أصحاب يحيى على الإطلاق. قال أحمد في رواية حرب أصحاب قتادة شعبة وسعيد وهشام، شعبة من الحجاج، سعيد بن أبي عروبة، هشام الدستوائي، إلا أن شعبة لم يبلغ علم هؤلاء، وكان سعيد يكتب كل شيء، لم يبلغ علم هؤلاء في قتادة ولا هو أعلم منهم في الجملة، لأن هؤلاء شعبة يبدو الله أعلم أن تشوفه أن تشوفه كان المرفوعات، أما هؤلاء فالمرفوع والموقوف والمخطوع فالعادة عنده. قال أحمد وقال عفان وذكر حديثا أصاب همام وأخطأ هشام وسعيد. هذا يعني غريب أن يخطأ هذان ويصيب همام، فيه غرابة. وذكر مسلم في كتاب التمييز أن حماد السلمة كان يخطئ في حديث قتادة كثيرا. وقال الدارقطني في العلل معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش، ومعمر عن قتادة ضعيف. ذكرنا أن معمر اجتمع له الستة اللي عليهم مدار الأسناد، نعم، ولكن روايته عن العراقيين منهم فيها خطأ، فيها ضعف. من العراقيين منهم؟ أبو إسحاق والأعمش وقتادة. وقال ابن أبي خيثم سمعت ابن معين يقول قال معمر جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد. إذا كان يحفظ كل شيء، يحفظ المتون لكن الأسانيد ما يحفظها. ولهذا رواية معمر عن قتادة، لأنه في رواية أخرى يقول كنت أحفظ كل ما يقول. وفي الرواية هذه يبين لك سبب الضعف مع أنه كان يحفظ كل ما لم يكن يحفظ الأسانيد. إذن معمر عن قتادة في التفسير تحتمل ولا ما تحتمل؟ تفسير قتادة قوله تحتمل، لأنه كان يحتمل يحفظ قوله لكن ما يحفظ الأسانيد. ونقل أثرم عن أحمد قال عمرو بن الحارث روى عن قتادة مناكير، وقال في جرير بن حاسم كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل، وهذه حتى لا تجد لها كبير وجود في الكتب. وكذلك ضعف يحيى وغيره حديث جرير عن قتادة خاصة وسليمان التيمي. وقال أثرم حديث عن قتادة مضطرب، وفي تاريخ الغلاب يزيد بن إبراهيم عن قتادة ليس بذاك، والظاهر أنه حكاه عن ابن معين. إذن هذا انتهينا من قتادة ابن دعامة السدوسي. ذكرنا سعة روايته، وذكرنا أشهر أصحابه. الخلاصة أن أثبتهم هم شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، سعيد الأثبت مطلقا. هناك شيوخ، الأوزاعي روى عن قتادة أيضا ممن روى المشاهير عن يحيى بن أبي كثير، وروى عن من أيضا؟ عن الزهري. أهل الشام قبل الأوزاعي كان الفقه فيهم قليل، ليس بذاك. الأوزاعي سافر إلى العراق وحمل علما كثيرا مع سعة فقهه، وسبحان الله حتى بعد الأوزاعي لم يشتهر الفقهاء كثر في بلاد الشام. فالأوزاعي يعني جمعه لحديث مكحول والزهري ويحيى بن أبي كثير وقتادة حقيقة شيء رفعه إلى درجة عالية. لهذا حتى ابن تيمية يقول، وهذه لطيفة، يقول ما دخل الشام بعد يعني بعد الأوزاعي رجل أفقه من ابن قدامة. وهذا يعني يوحي بأن الفقه بقي فيهم قليلا. طيب الآن إلى أيوب السختيان. أيوب رحمه الله أيضا بصري، رجل تكلمنا على فضائله وعلى جلالته. هو معدود من صغار التابعين لأنه رأى أنسا. قتادة يغلبه بمسألة الرواية عن أنس، إلا أنه رحمة الله عليه تتلمذ على الحسن وعلى بن سيرين وعلى قتادة أيضا، وتتلمذ على معاذ العدوي التروي عن عائشة، وتتلمذ على عكرمة وعلى عمرو بن دينار، ويروي عن أناس أصغر منه أقران له، على عكرمة وعلى عمرو بن دينار وعلى مجاهد وعلى أبي رجاء العطاردي، وهذا تابع كبير. وأيضا على سعيد بن جبير، وعلى ابنه عبد الله بن سعيد بن جبير. فتتلمذ على الأعيان من أصحاب بن عباس، تتلمذ على بعض أصحاب عائشة، وأيضا له دراية ومعرفة، بل يكاد محيطا بصحيح حديث الصحابة البصريين، وهكذا. فأيوب رحمة الله عليه، والذي يعني كان معروفا، أنا بس هو يروي عن ابن الزبير، أي روى عن الزهري وروى عن ابن المنكدر، ونسينا مسألة روايته عن نافع عن ابن عمر. ومالك من جلالة أيوب، مالك روى عنه، حدث عنه في الموطأ، مع أنه مالك من أقرانه، وحتى استغرب الناس منه أنه يروي عن عن عن رجل عراقي. مالك له موقف معين من أهل العراق، فقال والله ما حدثتكم عن أحد أجل من أيوب، أو كلمة نحوها. فأيوب رجل جليل، ما يحتاج. نحن الآن نتكلم على مسألة الرواية، الرجل قليل وهم جدا، سبحان الله، يعني كان قليل الزلل في كل شيء. قال الإمام أحمد، الآن ننظر في علية أصحاب أيوب. قال الإمام أحمد، ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، وقد أخطأ في غير شيء. حماد بن زيد بن درهم، أحمد يعتبره أثبت الناس في أيوب، وأحمد يعني في العادة يأخذ حديث حماد بن زيد عن سليمان بن حرب وعفان. وقال ابن معين، ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد. وقال سليمان بن حرب وحماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب. وقال ابن معين، إذا اختلف إسماعيل بن علية وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. إسماعيل بن علية، إسماعيل أدركه أحمد، وهذا علو لأحمد أن يروي عن حماد بن زيد بواحد. ابن علية ترك التحديث بآخره. قيل ليحيى، فإن خالفه سفيان الثوري، سفيان تتلمذ على أيوب، قال فالقول قول حماد بن زيد في أيوب. قال يحيى، ومن خالفه من الناس في أي من الناس جميعا في أيوب فالقول قوله، وهذا القول اختيار بن عدي وغيره. وقال النسائي، أثبت أصحاب أيوب حماد بن زيد، وبعده عبد الوارث وابن علي. هنا تنبيه، مر معانا هشام الدستوائي، هذا قدري هشام، وعبد الوارث هذا الثبت أيضا قدري، لكن حقيقة الناس اضطروا إليه، يعني كانوا أثبات جدا. عبد الوارث أيضا رجل ثبت جدا. ورجح الطائفة ابن علي على حماد، قال البرديج بن علي أثبت من روى عن أيوب، وقال بعضهم حماد بن زيد. قال ولم يختلف إلا في حديث واحد بس اختلف فيه، أوقفه ابن علي ورفعه حماد، هو حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس أحد منكم ينجيه عمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل. قال وليس، يعلق ابن رجب، ها مسلم، قال وليس وقف هذا الحديث ما يضر، فإن المثيرين كان يقف الأحاديث كثيرا ولا يرفعها، والناس كلهم يخالفونه ويرفعونه، فكأنها عادة لابن سيرين بس. وأيوب أيضا روى عن أبي صالح السماء. قلت وقد اختلف أيضا في أحاديث أخر، منها حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر، كذا رواه حماد عن أيوب، ورواه ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ثبت أن عمر قبل الحجر. وذكر شعيب بن حرب حماد بن زيد بن علي، فقدم بن علي وقال هو أثبتهم في الحديث. وقال غندر، نشأت في الحديث يوم نشأت، وليس أحد يقدم في الحديث على إسماعيل بن علي. قد يراد من الأحياء، لأن حماد مات قبل بن علي. وقال عيسى بن يونس، إسماعيل عندنا أثبت عندنا من حماد وحماد وأبي عوانة وسمى قوما، خرج ذلك كله يعقوب بن شيبة. وقال أخبرنا الهيثم بن خالد قال اجتمع حفاظ أهل البصرة، فقال أهل الكوفة لأهل البصرة، نحوا عنا إسماعيل وهاتوا من شئتم، يعني ها نحوا إسماعيل وهاتوا من شئتم نستطيع أن نقارعه بحفظنا، أما إسماعيل فهذا لا يقارن من قوة حفظه وتثبته. وهذا هجره لكلمة في القرآن سبحانه. وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال أبي كان حماد بن زيد لا يعبأ إذا خالفه الثقفي أو وهيب، وكان يهاب أو يتهيب عبد الوهاب الثقفي وهيب بن خالد إسماعيل بن علية إذا خالف، لا يشك ممكن يترك الحديث. وقال يزيد ابن الهيثم سمعت يحيى بن معين سئل عن أحاديث أيوب اختلاف بن علية وحماد بن زيد فقال إن أيوب كان يحفظ وربما نسي الشيء انتهى، فنسب الاختلاف إلى أيوب. يعني إذا اختلف الوهم مو منهم، الوهم من أيوب نفسه. وقال أحمد في رواية الميموني عبد الوارث قد غلط في غير شيء، روى عن أيوب أحاديث لم يروها أحد من أصحابه. طيب لا يحتمل تفرده؟ قد يقال، وقد يقال يقول روى أحاديث يعني على هيئة، ممكن بقي رواه مرسلة ورواه موصولة، تحتاج الرواية إلى تثبيت. وقال الأثرم عن أحمد جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب. جرير تقدم معنا كلامهم في روايته عن قتادة، والآن في روايته عن أيوب. وذكر قوارع عن يحيى بن سعيد أنه كان يثبت عبد الوارث، وإذا خالف أحد من أصحابه يقول ما قال عبد الوارث، ولم يكتب عبد الوارث ولا ابن علي حديث أيوب حتى مات أيوب. وأما حماد بن زيد فكان ضريرا وكان يحفظ، ولم يكن عنده كتاب لأيوب بالكلية. ونقل عثمان الدارم عن معين قال عبد الوارث مثل حماد قال وهو أحب إلي في أيوب من الثقفي وابن عينة. أصحاب شعبه نزلنا طبقة، شعبه هذا سمع الناس كلهم أنا رجل يعني سمع قتادة وسمع الأعمش وسمع إسحاق السبيعي وسمع أيوب وسمع يعني سمع كثيرين جدا، وأبي جعفر الخطمي وغيرهم كثير، رجل من الأثبات ومن نقروا في الحديث وذكره في الإسناد زينة، ما روى عن مختلط إلا قبل الاختلاط، وما روى عن مدلس إلا أحاديث لم يدلس. فإذا رأيت شعره في الإسناد أمنت تدليس شيخه واختلاطه. عطاء بن السائب شعبة روى عنها قبل الاختلاط، أبو إسحاق السبيعي شعبة روى عنها قبل الاختلاط، قتادة وأبو إسحاق والأعمش كفيتكم تدليس ثلاث. رجل جليل جدا خلقه الله لهذا الشأن، والآن ينظرون في أصحابه وعامة أصحابه أدركهم أحمد. قال أحمد في رواية ابن هانئ ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من محمد بن جعفر اللي هو غندر، ولا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد. يحيى بن سعيد من تلامي الشعبة وغندر من تلامي الشعبة. أحمد يروي عن غندر مباشرة، أصحاب الصحيحين يروون محمد بن بشار عن غندر عن غندر. وقال صالح بن أحمد حدثنا علي المدينة قال ذكرت ليحيى أصحاب شعبة فقال أنا لا أسمي لك أحدا، كان عامتهم يمليها عليهم، يعني عامتهم درجة واحدة من التثبت. لماذا؟ لأن شعبة كان يملي عليهم الحديث إملاء، فما يعني الإنسان ما في مجال أن يهم يجلس ويملي عليهم الأخبار إملاء. إلا خالد ومعاذ فإنا كنا إذا قمنا من عند شعبة، هذا ظاهر يحيى بن سعيد، جلس خالد ناحية ومعاذ ناحية ليكتب كل واحد منهما بحفظه، وأما أنا فكنت لا أكتب حتى أجي إلى البيت. ما تحتاج تكتب يا يحيى. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد المنصور مروزي قال سمعت السير بن سليمان يقول قال ابن عبد الله المبارك إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم. غندر لازم شعبة فترة طويلة. وذكر ابن خراج عن الفلاس قال يحيى وعبد الرحمن ومعاذ، يحيى القطان وعبد الرحمن المهدي ومعاذ بن معاذ العنبري وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا في حديث شعبة رجعوا إلى كتاب غندر فحكم عليهم، يرجعون له وهم كل واحد يصح روايته على اللي قاله غندر. وقال العجل غندر من أثبت الناس في حديث شعبة. وقال يزيد بن هيثم عن يحيى بن طبعا غندر هذا لقب واشتهر به، وغندر يعني كما نقول رجل مشاكس، وهذه لقبه بها من جريج قال اسكت يا غندر فراحت تلزقت عليه. قال يزيد بن الهيثم عن يحيى بن معين قال لم أرى في أصحاب شعبة أحسن حديثا من أبي الوليد الطيالس هشام بن عبد الملك اللي يسميه أحمد شيخ الإسلام. قيل له من كان أحب إليك أبو داود أو بهث؟ أبو داود الطيالسي، وبهث هذا بن أسد. قال أبو داود ثقة وكان بهث أتقن منه في كل شيء. تلاحظ الآن كثروا. وقال عثمان بن سعيد قال سألت يحيى بن معين من أصحاب شعبة، قلت عن أصحاب شعبة، قلت يحيى القطان أحب إليك في شعبة أو يزيد بن زريع؟ ويزيد هذا أيضا من أعيان أصحاب سعيد بن أبي عروبة. قال ثقتان. قال فغندر أحب إليك محمد بن أبي عدي، ثقتان. قلت فأبو داود أحب إليك وحرمي، لا أبو داود يهم. قال أبو داود أحب إلي، قلت أبو داود أحب إليك فيه أبو المهدي، قال أبو داود أعلم به، مع أن أبو داود يعني كثير وهم. قال عثمان عبد الرحمن أبو المهدي أحب إلينا في كل شيء، وأبو داود أكثر رواية عن شعبة. تعقب الدار من وجهي حقيقة. تعقب الدار من وجهي. قال سألت يحيى عن أبي عامر عقدي قال ثقة، قلت فشبابه قال ثقة. شبابه أيضا استنكروا عليه مفاريد عن شعبة، شاب الثور. قلت فمعاذ أثبت في شعبة وغندر قال ثقة وثقة. ويبدو أن يحيى يعني لا يقوى لا ينشط، لأنه يرى أنه ما في خلاف كثير على شعبة. طبعا يأتي إنسان ينفرد عن شعبة من دون كل هؤلاء طقوا يعني منكر حديثه مثل السلام عليكم. وقال أبو وقال أبو مسعود ابن الفرات ما رأيت أحدا أكبر في شعبة من أبي داود الطيالسي. وقال أحمد مسكين ابن بكير ابن بكير يخطئ عن شعبة. وقال ابن عدي أصحاب شعبة معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث ويحيى القطان وغندر وأبو داود خامسهم. أبو داود اسمه سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسند، ما هو أبو داود السجستاني، لا هذا أكبر شوي. وفي في ترجمته يوجد بعض اللطائف. ونقل ابن البراء عن ابن المديني قال عبد الصمد في شعبة ثبت، يعني هذا الآن بحث في أصحاب شعبة. قال أصحاب معمر بن راشد، قدمنا المعمر اجتمع للستة اللي عليها مدار الإسناد، وأيضا روى عن ابن طاووس عن أبيه، فرجل جمع علما كثيرا. ومن أسباب نبل عبد الرزاق عند أهل الحديث أنه يعني حفظ حديث معمر أبو عروة البصري. أهل صنعاء لما أرادوا يعني أن يربطوه زوجوه، قال يعني كان يريد أن يغادر صنعاء فقال لا زوجوه يجلس، فزوجوه جلس وفعل يعني الناس استفادوا. قال أحمد في رواية إبراهيم الحربي إذا اختلف أصحاب معمر في شيء فالقول قول ابن المبارك، فالقول قول ابن المبارك. قال ابن عسكر سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق. وقال يعقوب بن شيبة عبد الرزاق متثبت في معمر جيد الإتقان. وهناك أيضا هشام بن يوسف الصنعاني كثير فضلوه على ابن المبارك وعلى عبد الرزاق. وعندنا محمد بن ثور الصنعاني هذا أيضا روايته قوية ويعتمد بن جرير في التفسير. وسنذكر فيما بعد إن شاء الله أن من سمع باليمن منه فهو صح من سمع بالبصرة. وقال معين أبو سفيان المعمري محمد بن حميد صاحب معمر ثقة وعبد الرزاق أحب اليمن، هذا ما هو الرازي هذا واحد ثاني. قال الدارقطني أثبت أصحاب معمر هشام بن يوسف وابن المبارك أصحاب حماد بن سلمة. حماد أثبت الناس في ثابت، سمع من قتادة وسمع من أيوب وسمع من الخطمي وسمع من كثيرين معروف، يعني هو رجل نبيل في السنة وأيضا من هشام بن عروة ومن المنكدر وغيرهم، ومعروف يعني نبله في السنة. وحميد الطويل وعلي بن زيد جدعان، علي ضعيف لكن حماد ثبت فيه. قال عبد الله بن أحمد قال سمعت يحيى بن معين، وهذه تمثيل يعني لإعطاء فكرة فقط ولا ليس هؤلاء الشيوخ، من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلم فعليه بعفان بن مسلم، هذا اعتمدوها يعني. اعتمدها أحمد واعتمد أصحاب الصحيح. وقال النسائي أثبت أصحاب حماد بن سلمة بن مهدي وبن مبارك عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب مر معنا في أصحاب من الثقفي، مر معنا في أصحاب أيوب، وبن مهدي مر معنا في أصحاب شعبة. نقفها هنا، سيأتي بعد ذلك إلى ذكر أهل الكوفة هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الملحق